إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي مع الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة الأعراف. الآن نبقى مع تقدمة من الشيخ عبد الوهاب خلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعوذن في ملتنا. قال أولو كنا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما صدق الله العظيم.